الراديو 90-90 هواها مصر. من كام يوم وفي قناة فضائية ما كان بيتعرض واحد من برامج الكاميرا الخفية، وكان واحد من أوائل إصدارات الكاميرا الخفية اللي كان بيقدمها الأستاذ إسماعيل يسري في منتصف الثمانينات تقريباً. المهم الفكرة في الحلقة دي كانت إن واحد بيدخل مطعم ما ويقعد على ترابيزة الناس ويبتدي يأكل في أكلهم بمنتهى الهدوء والتباتة، أو مطعم وجبات سريعة يجيب ساندويتش ويقف جنبه واحد ويبتدي يأكل في البطاطس ويشرب في المشروب بتاعه، قمة قلة الذوق طبعا. وتشوف بقى ردود أفعال الناس. لاحظوا إن البرنامج ده مش من الخمسينيات ولا حاجة، ده من حيالله 20-30 سنة بالكتير. ردود الأفعال تبينت ما بين خجل بالنسبة للبنات والستات اللي بعضهم فضل يضحك من جرأة الراجل، أو ادوله ظهرهم وفضلوا يتهمسوا على قلة ذوق. بالنسبة للرجالة بعضهم تعاطف معاه وسابوله الأكل وتهمس يا حرام يا عيني، والتاني تجسر عليه وراح قايله بالهداوة بعد إذنك وراح واخد أكله وقام غير الترابيزة. تفكير المريض أخدني لأن لو نفس الموقف ده حصل النهاردة ردود أفعال الناس هتكون إيه؟ ما أعتقدش الموضوع هيخرج برة التشليق والردح وقلب الأكل على دماغ المتطفل وتسميع بعض المترادفات النابية تتناول بعض أفراد عائلته حتى الجد التاسع. وبالنسبة للرجالة الموضوع مش هيزيد عن لوكشين في خلقة الرجل وربما شلوت كده أو كده مع بعض المترادفات النابية برضو بس الأشد حدة، وما افتكرش الموضوع يوصل للعاهات المستديمة لأن حامل المطاوي والسيلف ديفنس بيكون خلقهم ضيق حبتين وبيتهوروا دايما. الفكرة خدتني للتفكير في تغيير السلوكيات عموما بين الناس وبعضها، بداية من إنك تدوس على رجل واحد بالغلط فبدل ما يبتسم زي زمان ويقولك ما حصلش حاجة وصل بينا الحال إنه ممكن يزقك يجيبك على الأرض بعد ما يشتمك كتير قوي بكلمات كتير قوي فيها تيت كتير قوي. زي ما بقولك كده كلمة صباح الخير بقت مريبة وقعها على الأسماع بقى يخض. حد بيقول صباح الخير على الصبح سترك يا رب يا ترى عايز ايه، حد يكلمك يسأل عليك في التليفون ويتكلم له 5 دقايق عن حال البلاد والعباد من غير ما يطلب منك حاجة ولا يسألك في مصلحة ويقول لك سلام سلام سلام وتقفله، حاجة كده ممكن تخلي ميكي ماوس شخصيا يلعب في عبك. تمشي تحت كوبري تلاقي العمدان عليها جداريات ولا محطوط أثار زرع ولا معمولة حديقة أطفال، مرجحتين على زحلقتين على كام كرة بلاستيك وعيال بيلعبوا وضحكهم جايب الجو، بدل ما تشم ريحة اليوريا إياها اللي قربت تدوب الكباريا ولداه من فيضان الأحماض العضوية اللي ما بتنتهيش. يا ساتر دي حاجة ممكن تخلي النفر مننا يتحلل تلقائيا وهو واقف بطوله كده. 2 لأي سبب يكسروا على بعض بالعربيات ولا يريحوا على بعض ولا إشارة تفتح غلط ولا عربية تنط تحك اللي قدامها ولا اللي وراها تكسر فانوس ولا مراية ولا تخربش أكسدام، وتلاقي الطرفين ركنوا على جنب علشان السكة تمشي وكل واحد بص على نفسه وعلى التاني اتأكدوا إنهم سلام راحوا مكلمين شركات التأمين لو مأمنين أو تفهموا مين الغلطان أو حتى عملوا محاضر لبعض ولا فرجوش عليهم النمل والبراغيث. منظر زي ده ممكن فعليا يخليك تنهار نفسيا وتتعالج ما يقلش عن 3 سنين ب43 جلسة كهرباء على الأقل. أكم وأكم خيالات ممكن تخلي النفر مننا يسبح في دنيا جميلة وحلوة وملونة وبسيطة. بالمناسبة يعني احنا ما بنتكلمش عن أليس في بلاد العجائب، لا بنتكلم في العادي والمنطقي والمقبول. بديهيات والله، بس هي المشكلة إن البديهيات قربت قوي من الأحلام، واللي مش منطقي ولا معقول هو اللي بقى عادي وطبيعي في الأيام دي. والله زي ما بقولك كده.